أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Yeah. صدق الله.